بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول وحج على ما فهم. الكلام على وجه الجملة في الوصية بالحج. تقدم أنه يتأتى للشخص أن يوصي بأن يحج عنه بعد موته، وهذا حكم تقدم بيانه وبيان مأخذه، وأن هذا يرجع في نهاية الأمر إلى ما ورد من النيابة في الحج. وإذا أوصى الموصي فإن عبارة وصيته يجب أن تنزل على الفعل كما هي من غير زيادة ولا نقص فيها، أنها بمثابة العقد القائم على حقيقة معينة مخصوصة قائمة بالشروط. ولذلك إذا أوصى الموصي وأطلق ولم يصرح بهيئة الحج التي يكون عليها هذا النائب، هل يكون راكبا ماشيا؟ وإذا كان راكبا ما هو المركوب الذي يقع عليه ذلك الفعل؟ إلى غير ذلك مما تقدم بيانه وذكر صوره. إذا أوصى الموصي وأطلق فإنه ينظر طلبا للتعيين إلى القرائن الحالية التي قد يدرك بها ما قصده من تلك الوصية. القصد أن يكون النائب راكبا على فرسين أو على جملين أو على حمارين، وإذا كان المركوب قد تعين أخذا من هذه القرائن فإنه يمكن كذلك أن يؤخذ منها هيئة المركوب، هل يكون الجمال مقتبا وضعا عليه القتب أو يضع عليه المحفة ويضع عليه المحمل إلى آخره. وإنما لزم أن يؤخذ بما دل عليه كلام الموصي، لأن هذا الموصي إذا أتى بصورة في وصيته فإنها تعتبر عبادة معينة مخصوصة، لا بد من اعتبار هذا، حتى أن الصورة التي تكون مخالفة لها قد تنزل منزلة عبادة أخرى، وهذا شيء يجب أن يستحضر في مثل هذه المقامات. فلو أنه مثلا أوصى بأن يكون هذا النائب راكبا على جمل عليه قتب، ثم ركب جملا آخر ثم ركب الجمل على هيئة أخرى، فكأنه أتى بعبادة أخرى غير الحج. هذا ما يؤخذ من حدود الوصية وحدود ألفاظها، وهذا ما بني عليه هذا الذي تسمعه، أنه إذا أوصى فإنه يبحث عن التعيين في قرائنه الحالية أو في قرائن كلامه. فإذا فهم شيء من ذلك وتعينت صورته وجب المصير إليه والعمل بمقتضاه. ووجه ذلك كما سبق أن ذكر أن التعيين الذي يؤخذ من كلام الموصي ومن قرائن أحواله أيا كانت فإنها تجعل تلك العبادة عبادة معينة، لها ذات مخصوصة، فلو أتيت بصورة غير هذه الصورة فكأنك أتيت بعبادة أخرى غير التي وقع الاتفاق عليها. هذا أساس القول في هذا المقام. ثم إذا خالف فإنه إذا استصحبنا هذا الذي قررنا عليه المسألة من أول الأمر فإن هذه المخالفة تخرج هذه العبادة عن حقيقتها إلى عبادة أخرى، تفطن لمثل هذا فإنه مما ينبغي أن يتوقف عنده الباحث في حدود الحقائق. نحن عندنا حقيقة الوصية، وحقيقة الوصية آثارها وثمراتها تتبع ذاتها وصيغتها وألفاظها وأحوال النص. إذا استصحبنا معنا هذا الذي ذكرناه فإن هذا الحج باطل لأنه لم يتفق عليه، وإذا أردنا أن نصرفه للميت وجدنا أنه ليس هو الذي اتفق عليه، وإذا أردنا أن نصرفه للأجير وجدنا أنه مختل من جهة النية، إذ قد قصد بهذا الحج غيره، فلا هو حاج تام بالنسبة للأجير ولا هو حاج صحيح بالنسبة للوصي. لكن كما سبق أن ذكر مرارا أن النازلة قد ينظر فيها من جهات، إذا كانت لها جهات متعددة فمقتضى ذلك أنها فيها أدلة مختلفة. إذا كان للنازل جهات يمكن أن يتمسك بها المستدل فإن فيها أدلة مختلفة. حلل الآن هذا الحج وانظر فيه، تجد أن هذا الحج الذي أتى به هذا الأجير فيه تمام الحج، عبادة صرفت للميت بالقصد، هل تعتبر هذه المخالفة رافعة للماهية أو غير رافعة للماهية؟ هل تلغي هذه المخالفة حقيقة هذا الحج المتفق عليه أو لا تلغيه وإنما يعتبر ذلك مخالفة فقط ويترتب على هذا الإثم؟ يمكن أن نفرق بين الهيئات التي أتاها الشارع والهيئة التي لم يأتها الشارع؟ لا، لا يفرق بينها. نقول بأن الهيئة التي أتاها الشارع إذا خالفها مثلا، إذا أمر المستأجر بأن يأتي هيئة أتاها الشارع فتكون فيه مخالفة، وإذا أمره بهيئة لم يأتها الشارع هذه هيئة شرعية، والدليل على أنها شرعية أنها مباحة، وما دامت مباحة فيمكن أن يتعبد بها الشخص بالقصد والنية تصير عبادة. لا، حتى لو أتى المكلف بحقيقة ركبها من النوع الإنشائي فإنها في الحكم تساوي الحقيقة الشرعية من حيث الأحكام والقيود والخصائص والشروط والصفات. فلو أنك أتيت بنذر مخصوص ذي خصوصية وذو شروط سوف يكون هذا النذر المعين المخصوص المشروط هو الذي خوطبت به، هو كما أنك تخاطب في الصلاة بشروطها وأركانها وسننها إلى آخره، كذلك ستخاطب بهذا النذر بنفس الخطاب الذي تخاطب به بالحقيقة الشرعية، وذلك في الحقيقة التي ينشئها المنشئ من ناحية اللزوم ومن ناحية الإتيان بها بتمامها وعلى هيئتها هي مثل الحقيقة الشرعية في وجوب الإتيان بها بتمامها بلا فرق، لا خلاف في ذلك. وكذلك العقد، العقد إذا بني بين الطرفين وكان على هيئة مخصوصة معينة فإن هذا العقد له حقيقة واحدة، تسمى شوية حقيقة، فإذا ما تركت هذه الحقيقة انخرم العقد ووقعت المخالفة وأدى ذلك إلى خرق المتفق عليه. وبذلك فلا يمكن أن يقال بأنه إذا اتفق على هيئة مخصوصة ودون قسم الإنشاء أنك يمكن تتصرف خارج هذا الأمر ولا يترتب على ذلك شيء، أو أنك قد تدخل على نفسك عبادة بالنذر أو بالحلف أو بما أو شابه ذلك ثم تقول بأنك تتصرف فيها على غنيمة قامت عليه وبنيت عليه، فهذا لا سبيل إليه. وبذلك فإن هذا العقد يجب أن يلتزم به الطرفان، وهذا أصل في الشرع. لكن كما سبق أن ذكر النازلة لها وجوب، إذ قد يأتي فقيه فيؤخر ويقدم ويرجح ويلغي ويفعل طريقة أخرى ويضع له وجها آخر في المسألة، إذ يقول ما الذي فعله هذا الأجير حتى نبطل حجه؟ يقال بأنه خلف العهد. قال وما تأثير هذا في ماهية الحج؟ سيأتي من جهة ماهية الحج، فيقول بأن ماهية الحج قد حصلت بتمامها، أما من جهة الظاهر فالرجل قد أحرم وطاف وسعى ووقف بعرفة، فمن ناحية الظاهر الحج كله موجود، ومن ناحية الباطن الرجل قد صرف النية نية هذه العبادة إلى ذلك الميت، فأين هي؟ فأين هو الخلل بالماهية؟ فأين وقع الخلل؟ قد يقال بأن هذا الحج الذي اتفق عليه ليس هو هذا. قال وهل يتفق على شيء آخر سوى حجة الإسلام؟ هل يتفق على هيئة لا تصنع باسم الحج وهي لا تخضع لماهية الحج؟ هذا مسلك آخر. وقد يأتي فقيه آخر فيفصل، فقال ألا ترون أن هذه الأجرة فيها ما يعين على التفصيل؟ فنقول بأن أجرة الضمان لا شيء على هذا الأجير سوى أنه قد خالف، لأن ما ترتب في ذمته له حقيقة مخصوصة هي الإتيان بالحج وقد أتى به. وأما هذه الأخرى، هذه أزرة البلاغة وأزرة كذا، يمكن حينئذ أن يدخل منها فينظر هل يمكن أن يكون فيها ما قد يرجح صحة هذا الحج ولا شيء على الأجير. أنه إذا اجتمعت جملة من الأمور في النازلة وتحمل هذه الأمور ما يمكن أن يكون مناطات شرعية للأحكام، يجب أن لا يغفل شيء من ذلك، فتصير النازلة بهذه الصورة كالنازلة التي اجتمعت فيها النصوص المتعارضة. وهذا هو الذي يجب أن يزاد في ذهن طالب الفقه حتى لا يعتقد التعارض فقط في حال تعارض الأدلة النصية. يعرف هذا الشيء، يعرف بأن النازلة إذا كانت فيها أجزاء مجتمعة وتحمل هذه الأجزاء مناطات علامات علل يمكن أن تكون جلبة للأحكام، يجب عليه أن يعلم بأن هذه النازلة تنزل بهذا الحال التي هي عليها، تنزل بمنزلة هذا الحال منزل هذه الحال منزلة المكان الذي تعرضت فيه الأحاديث أو النصوص الشرعية على وجه الجملة. إذن فالتحليل ضروري في مثل هذه النوازل، فإنك تحللها تحليلا ثم تنظر في المخالفة التي أحدثها هذا، ثم تنظر في قيمة الاتفاق أن هذا أيضا مؤثر في الحكم، ثم تنظر إلى تحصيل ماهية الحج، فهذه كلها جهات قد تعينك على بناء الحكم في النازلة وفي هذه الناس في هذه المسألة. إذن خلاصة الكلام أن إذا قلنا بأن العقد المتفق عليه يكون معينا له ذات واحدة، وأنه لا يمكن أن يكون غيره، خلاص فإن هذا الحج نحكم عليه بالبطلان، لأن هذا أمرناه بالحج فتصدق، أو تصدق، أو اتفقنا عليه مع الصدقة فصار إلى الدعاء، أو اتفقنا معه على الدعاء فصار إلى قراءة القرآن. هذا ما يسر إليه الأمر إذا أخذنا بهذه الطريقة في الفقه، لأن خلاص هذه عبادة مستقلة ما داش على قلب بما نحن فيه. إذا جعلناها عينية، إذا جعلنا هذا يوجب العينية، أما إذا غلبنا ما هي الحقيقة الشرعية وقلنا هي التي يتعلق بها القصد والغرض والتحصيل وقد حصلت، فهذا الذي تمسك به المتمسكون قد يكون ملغا وترضيا ويسقط اعتباره. هذا وجه النظر في هذه المسألة، فكل نازلة بمثل هذا الحال يجب أن تحلل بهذه الطريقة، ثم يستقل النظر بكل طرف منها، ثم ما أدى إليه الاجتهاد يحكم في المسألة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا في الحقيقة إذا حج وأتى، وقد يكون لك طريقة في الفقه، لأن المجتهدون لهم طرق، فمنهم من مارس الفقه دهرا حتى صار إذا تحققت الحقيقة الشرعية في موضع ما يحكم ذلك ويلغي ما سوى هذا. إذا كانت هذه هي الطريقة التي تسلك فإنه سيقول لك أما الحج فقد حصل، أما في الظاهر فكما سمعتم، أما في الباطن فالرجل قد صرف القصد النية إلى هذا الحج إلى الميت، فأين هو الخلل؟ قد تأتيه بهذه الأشياء كلها فيولي الحقيقة حصلت، ولا توجد حقيقة أخرى إلا هذه، وما هذه الأشياء التي ذكرتها فهي خيانة بين المستأجر والأجير، والإثم يقع عليهم حينئذ، يقع على الأجير حينئذ. هذه طريقة، لكن إن كانت هذه طريقتك أنه إذا ما جاء بحقيقة الشرع وتقررت عندك فأنت لا تلتفت إلى غير ذلك، لا الأمور الخارجية ولا الأمور الأخرى، هذه طريقة جيدة. لكن قد يقول لك القائل وهل الوصية وضعها غير الشرعي؟ وهل العقود التي هي بين المتعاقدين وضعها غير الشرعي؟ فكيف تكون مخالفة أمر شرعي أمرا غير مؤثر؟ كل هذا في الحقيقة يحرك الأذهان ويلفت الانتباه إلى ما يبنى. وعلى كل حال الذي يظهر أن هذا الحج صحيح وأنه لا شيء على هذا الأسير. هذا هو الفرع الثاني. وجناء الوفى دينه ومشى. إذا كان هذا الشخص قد اتفق معه على أنه سيأخذ المال وأنه سيكون راكبا، ولعله قصد الموصي بهذا الشرط موافقة السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حج راكبا فأراد أن يكمل حجه على هذه الهيئة التي يرى بأنها من السنة، وله في ذلك منفعة بالاقتداء، أن من قصد الاتباع فإنه يكتسب الأجر من القصد ومن الفعل معا، قصد أن يتبع وقصد أن يأتي بالفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحضر الأمر الإلهي فتله واتبع السنة أيضا، تعامل بدليلين، هو قال له لابد أن تركب، فأعطاه مالا من جملة ما اعتبر في عدد هذا المال ومقداره هذا الذي سيحتاج إليه هذا النائب في الركوب، خلاص. لكن الرجل فكر وقدر، قال ما لي أنا دبا، أنا سأعطي هذا المال في الدين الذي علي، وهذا أوجب من ما اشترطه هذا الموصي، وسأذهب إلى الحج ماشيا ومشى وحج. قال بأنه جنى أي عصى. هذه كلمة جنى وكلمة عصى وكلمة آثم إنما تكون في ارتكاب المحرم، لأن من قرائن كون الشيء محرما مصاحبته بالوعيد، لأن المدح يدل على الطلب والذم يدل على النهي، والذم والوعيد يدل على التحريم. إذن حيثما وجدنا الإثم قد تحقق فإن ذلك يرشدنا إلى أن هذا الفعل الذي ترتب عليه هذا الإثم فعل محرم. أين وقع التحريم في هذا الذي أتاه هذا الجاني؟ أين التحريم؟ أنه خالف الوعد ونقض الشرط، والوفاء بالوعد والعهد والالتزام بالعقود واجب شرعا، ومن ترك الواجب آثم. ده وجه الإثم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، والكلمة يقع بها العقد، قد اتفق الطرفان، فإذا فعل هذا فقد خالف أوامر الشرع التي ترتبت في ذمته والتزم بها. خلاص، هذا قد أتم. وماذا يترتب على هذا من غير الإثم؟ الأمر الأول الذي يترتب على هذا غير الإثم هو فسخ العقد كان العام معين. نعم، أن العقد ينفسخ. رمس الحج، مش على الحج، ذهب إلى الحج، رجع، زنى، واعتبر الحج فاسدا. وقد استصحبت تلك القاعدة الأساسية في العقد والواصية، وهي أن العقد يجعل الشيء معينا في ذاته بخصائصه وصفاته، وهذا يجب أن يعاد فيه البحث والنظر ويعاد فيه. فإن للعلماء في هذه الإنشاءات مذاهب، حتى إنه في القضاء بعض الفقهاء كالحنفية قد جعلوا كلمة القاضي يتبعها الحلال. أنا أعرف خطورة قول الإنشائي، يحلل المال ويحلل النساء ولو كان ذلك على خلاف الواقع. تفرش الكلمة إن شاء الله. مذهب الحنيف مثلا أن هذا لو غصب المال وهو يعلم أنه غصب وأعطاه له القاضي صار حلالا، أن حكم القاضي يمسك الحلية. ولو كانت هذه المرأة متزوجة وأثبتها لزيد فإنها تصير حلالا له، أي أن الحكم القاضي يرفع الحقوق ويهزم العقود وينشئ عقودا جديدة. وصلوا كلمة الإنشاء القاضي إلى هذه المرتبة. وكلمة الإنشاء هذه في الفقه، المذاهب في تحديد معناها وآثارها وأحكامها مختلفة، لكن هنا ترون أنه لما اتفق الطرفان على إنشاء عقد معين صار هذا محكما حتى فسخ به الحج، وطلب من هذا الشخص أن يعيد المال، أن يعيد المال. إنشاء خطورة اللسان، خطورة العقد، خطورة كلمة تنشأ عنها أحكام، خطار. ذلك الإنسان يتكلم ولا يعلم كم من الحقوق والواجبات يرتبها على نفسه من حيث لا يدري، ويرتب عليه أحكاما لا يعلم آثارها ولا ما قد يترتب عليها من واجبات. إذن خلاصة الكلام أن هذا الشخص يترتب عليه أولا أن هذا الحج مفسوخ، الأمر الثاني رد المال، ثم كان العبد معينا، نعم، فإن لم يكن معينا أو أن يرد المال. إذن عندنا ثلاثة آثار، آثاران في حالة كون السنة معينة، سنة معينة فسخ العقد، تأتي السنة ثانيا أن يرد المال. في حالة ما إذا كان العام غير معين فيه أمران، إما أن يرد المال وإما أن يحج، لأن زمان العقد ما زال مستمر، ولكن كيف سيحج؟ هل سيحج مرة أخرى ماشيا؟ الهيئة المتفق عليها لا بد، لأن الهيئة المتفق عليها ما زالت في ذمته، ما زالت قائمة به، ما زالت في ذمته. هذه هي هذه مباحث هذا الفرع وما تقرر فيه. والبلاغ إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف. الآن تخلصنا من فقه أجرة الضمان، الآن ندخل إلى فقه البلاغ. لكن بس أن تعيدوا علينا ذاكرتكم القوية بعد ما تقدم في أحكام أجرة الضمان، من ذلك مثلا إذا مات أجير الضمان بماذا سيحكم على هذا العقد؟ بماذا سيحكم عليه؟ هل هو معين أو في ذمته؟ مات أجرة الضمان في العين أو في الذمة؟ في العين. أنه يفسخ. أنه يفسخ، جيد. ألا يقوم وارثه مكانه؟ كان معينا لا. نعم، إذا تعلقت بعينه فلا يقوم الوارث مقامه. لا يمكن أن يكون مقام إذا تعيد بعينه ليقوم مقامه. متأكد؟ لأن المستأجر عين من يحج عنه. أنت متأكد؟ نعم، جيد. وإذا كان غير معين، إذا كان الضمان ضمانا، ماذا سمينا ضمان؟ ماذا؟ في الذمة. ضمان في الذمة، ما الحكم؟ يمكن للوالي أن يقوم مقامه. ها؟ يمكن للوالد أن يقوم مقامه. أيوة، وإذا لم يقم مقامه فإن ذمة تركته يستأجر آخر. وإذا كان معينا ومات، ما الذي سيترتب على ذلك؟ يرد المال الذي بقي إلى صاحب إلى الموصي. هل يأخذ من ذلك المال فقط ما اتفق عليه، أو ما به تكون حجة جديدة؟ هل يؤخذ من مال هذا الميت هذا الأجير المال الذي اتفق عليه، أو ما به تكون الحجة أخرى كاملة؟ حسنا، ما به تكون الحجة كاملة ولو استغرق ذلك كل تركته. كذلك هذا عرفنا حكم الموت. والصد إذا صد وكان العام معينا إجرة الضمان، ما الحكم؟ يفسخ ويرجع. يفسخ فقط هذه الصورة التي فيها في حالة الصد. فيها صورتان، الصورة الأولى أنه سيفسخ إذا كان معين، وهذا هو الأصل، لكن يمكن أن يتراضيا على الاستمرار وينشئان عقدا جديدا بناء على أن هذا التراضي ينزل منزلة عقد جديد. وكذلك أيضا إذا مرض من العمل نفس الحكم. هذه الفروع الثلاثة المتعلقة بأجرة الضمان. الآن انتقلنا إلى أجرة البلاغ. أول شيء في أجرة البلاغ هو أن البلاغ هو تحديده وتعريفه. ما هو؟ إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف. بالعرف، هذا شيء معروف. ما معنى بالعرف؟ بالمعروف. بالمعروف بين الناس، والمعروف محكم لأنه ينزل منزلة الشرط في الأحكام. العرف محكم وينزل منزلة الشرع في الأحكام، ولذلك يقال المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف هو الذي تعارف عليه الناس بأنه هو الذي ينفق في الطريق. ذهب أناس كثيرون إلى الحج وصرفوا أموالا في السنوات الماضية، فهؤلاء هم الذين سيسألون عن مقدار المال الكافي، فيقولون إنما يكفي من هنا إلى المكان الفلاني كذا، إلى المكان الفلاني كذا، وإذا عارض الأمر الفلاني فكذا، فيحددون هذا الشيء على وجه التعيين. هذا هو العرف، هذا أولا. ثم يدفع له هذا المال. هل الآن أجرة البلاغ تدفع للأجير أو لا يعطاها إلا بعد إكمال الحج؟ ما الحكم؟ يجب أن تدفع له. يجب أن تدفع له أولا، ويدفع معها كذلك ثمن الهدي كذلك، ويدفع أيضا فيها ما يترتب على المخالفة من الفدية إذا كان لم يأتها عن قصد وعمد، فإن أتى عن قصد وعمد فإن الذي يؤديها هو الأجير. ثم بعد أن يرجع هذا الذي هو صاحب البلاغ، ما الذي يقع؟ أنهما سيتحاسبان ويترددان إذا كان عندهما ما فيه التردي. ما هي كيف يكون ذلك؟ أن يقول له ما صرفه بالتمام، فإن فضل شيء فإنه يرده إلى المستأجر أو الوصي أو الوارث، وإن لم يبقى شيء بال احتاج هذا الأجير إلى المزيد، فإن المستأجر حينئذ يزيده ما به تمام هذا الذي اتفق عليه من مال البلاغ الذهب والإياب. سكذلك ويرد حتى الثياب التي اشترى، سكذلك الثياب التي اشترى من مال الهدي لا بد أن يردها، لأن المتفق عليه هو البلاغ، والبلاغ قد حصل، والجبة التي تحتاج إليها في البرد الآن لا تحتاج إليها، واللباس الذي تحتاج إليه في حال الحرارة لا تحتاج إليه الآن، إذن يرد هذا إلى المستأجر. هذا هو الميزان، وهذا هو ما اقتضاه العقد، وهذا هو ما أثمره الاتفاق، وهذه هي الأحكام التي تنشأ عن هذا العقد كما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ورجع بالبناء للمفعول عليه أي على الأجير بالصرف أي الزائد على العرف فيما أنفقه من الأجرة التي دفعت له، وهو ما لا يليق بحاله لا ما لا يليق بحال الموصي. إذا ثبت أن هذا الأجير أسرف في إنفاق المال وتجاوز الحد الذي يقتضيه العرف في حقه، فأنفق مالا زائدا على ما يقتضيه هذا الضابط، فإنه حينئذ يرجع عليه برد هذا القدر الذي وقع فيه الإسراف. واضح هذا الحكم؟ وبماذا سنعرف أن هذا قد تجاوز حده؟ أنه ينظر إلى مصارفه هو وليس إلى مصارف المستأجر العادية. في حين كان في الحضر ماذا كان يغسل به من الصابون؟ اسمن الصابون باش كيغسل؟ اسمن الطعام كان يأكل؟ ما هو المركوب الذي يركبه؟ ما هو اللباس الذي يلبسه يحتاج إليه؟ فإن وجد بأنه في السفر كالحضاري لا يجد شيئا، وأنه حين كان يسافر لمصالحه كان يأتي هذه الأشياء التي أتاها في هذا السفر، خلاص الرجل لم يسرف، فإن الصابون الذي كان يغسل به هو هذا، والشامبان لأن حتى الشامبان دخلوا نظرا أن الناس عندهم الشعر بحال العيالات الآن كيغسلوا الشعر إلى آخره، وهكذا. وحتى هذه الأدوات التي يشتريها لنفسه كالمقاس مثلا والمشطة وهذه الأمور كلها، إن كان قد تجاوز في ذلك ما كان عليه عرفه في الحضر أو حين يسافر لمصالحه فإن ذلك يعد صرفا. أما إذا كان هذا هو الذي يمضي عليه وهو في الحضر ويمضي عليه مسافرا إلى مصالحه فإن هذا لا يعتبر مسرفا. قد يقول له المستأجر: وأنا لا أشتري هذه الأشياء التي اشتريتها، أنا عندما أشتري هذا الذي أحتاج إليه أشتري أدناه، وأنت عندما تشتري تشتري أعلاه. يقال لهذا المستأجر: العبرة بعرف الأجير وليس بعرفك أنت. مثلا من الناس الآن من إذا أراد أن يشتري حتى المقص الذي لا يشتري مقصا ديال درهم ولا درهمين ولا لا، توصي مقص قرق حيد الفرق ماشي واحد أربعة سعودة كتورك هو. وهو اعتاد أنه كان يشتري هذه الأشياء التي بهذه الصفة، والمستأجير كان يشتري هذه الأشياء التي تعتبر بثمن بخس رخيص. من الذي ينظر إليه؟ الأجير أو المستأجير؟ الأجير، لأنه هو الذي يتعلق به الإنفاق، والذي يتعلق به الإنفاق هو الذي يعتبر في تحديد المقادير كما هو منصوص عليه في باب الحضانة وفي باب الرضاع. باب الرضاع وباب الحضانة ما غاديش تشوفوا انت دابا، شوفوا هذا ما الذي يحتاج اليه، يحتاج اليه هذه المرأة وما يحتاج اليه هذا الولد باعتبار حاله وعرفه ونسبه وكذا. ولا يمكن ان ننظر الى هذا، اللهم الا كان فقيرا معدما فانه ربما اعتبر فقره وغناه، ولكن في حالة التقدير لا بد أن ينظر إلى حالة المنفق عليه على الزوج هكذا. الوالدين مثلا وغيرهم لا بد أن ينظر إلى الحال الذي هم عليه في تحديد المقادير. واحد مثلا يصرف 1000 درهم ليس كالذي يصرف 5000 درهم، هذا هو الذي عاش به طول حياته ولا يمكن أن ينزل عن هذا في الإنفاق، فجئت أنت لتحدد له النفقة فقدرت له 1000 درهم، هذا مردود، لابد أن تقدر له 5000 درهم، أن هذا هو الذي يمضي عليه في حياته وهذا هو الذي يمكن له أن يستمر به في حياته. وهكذا هذا الأجير أيضا الذي يعتبر هو حاله وليس حال المستأجر، وقد يكون المستأجر أيضا مترفها والأجير دونه فيلغى ما عليه المستأجر ويعتبر ما عليه الأجير. والمسألة على كل حال توضحت والقواعد النظر في ذلك بينة، لأن الذي يتعلق به الإنفاق هو الأجير، والإنفاق تابع للحاجة، وحاجة الشخص تقدر بحسب عرفه وحاله العادي، هذا مبين لا حاجة إلى ثارة الكلام فيه. ثم قال: واستمر أجير البلاغ إلى تمام الحج إن فرغ ما أخذه من النفقة قبل الإحرام أو بعده كان العام معينا أم لا، ورجع بما أنفقه على نفسه على مستأجره لا على الموصي، لأن المستأجر مفرط بترك إجارة الضمان إلا أن يكون الموصي أوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه. الآن عرفنا أن هذا أجير البلاغ هذا نفقته بحسب حاله وتحدد بالعرف، خلاص هو سافر، ولكن لما بلغ إلى محل معين في الطريق نفد ما عنده من المال، لم يبق له شيء، سيرجع من المازوت، هو بحال المازوت هذاك دابا بحال هذاك اسمه الى اذا كمل النفقه سيرجع لن يكمل الحج. وصل مثلا طرابلس ولا وصل تمسان ولا وصل مصر، خلاص لم يبقى له مال، ماذا سيفعل؟ سيرجع. لماذا؟ لأن البلاغ الذي به استمراره قد زال، مثل المال الذي به البلاغ زال لم يبقى، ماذا سيفعل؟ سيرجع إلى بلده، لكن هذا إذا كان قبل أن يدخل فيه في ماذا؟ في الإحرام. احنا قلنا رجل سافر فوصل إلى ليبيا، وصل ليبيا اليوم الأربعاء معنا ما يدر ليبيا، وصل ليبيا في تونس، أنا تنخد غادي يسلك شوية دماغ، وصل إلى ليبيا صافي نفذ المال أين جاء هذا؟ جاء من الأندلس إن شاء الله، سيرجع من ليبيا إلى الأندلس. شيخنا قال يستمر. ها؟ قال يستمر. مازال ما كانش يستمر. زي شنو قال؟ واستمر أجير البلاغ إلى تمام الحج إن فرغ ما أخذه من النفقة قبل الإحرام أو بعده. زيد؟ كان العام معينا أم لا؟ ورجع بما أنفقه على نفسه على مستأجره لا على الموصي. عاود شنو قال تما؟ واستمر أجير البلاغ إلى تمام قبل الحج. قبل هذاك الناس شنو كاين؟ هذا رفع عليه وصلنا إليه؟ المعروف أن أجير البلاغ يرجع. وشنو أحرم ومرض يرجع. عاود هذوك النص، إذا أخطأنا في هذا الفرع. عاود. واستمر أجير البلاغ إلى تمام الحج إن فرغ ما أخذه من النفقة قبل الإحرام أو بعده، كان العام معينا أم لا؟ زين. ورجع بما أنفقه على نفسه على مستأجره لا على الموصي، لأن المستأجر مفرط بترك إجارة الضمان إلا أن يكون الموصي أوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه. نعم. إيه. أو أحرم ومرض أو صد حتى فاته الحج أو فاته لخطأ عدد بعد إحرامه، فإنه يستمر أيضا في الثلاثة إن كان العام غير معين، وإلا فسخ أخذا من قوله الآتي: وفسخت إن عين العام أو عدم أي الحج، ورجع وله النفقة على مستأجره في رجوعه، فإن لم يرجع فنفقته في ذهابه لمكة ورجوعه لمحل المرض على نفسه ومن محل المرض لبلده على مستأجره. إذا كان مريضا إذا نفذ الزجوع ذلك النص. واستمر أجير البلاغ إلى تمام الحج إن فرغ ما أخذه من النفقة قبل الإحرام أو بعده، كان العام معينا أم لا. إذن هذا النص الآن غلط، ليس له الرجوع إلى بلده. إذن هذه صورة المرض وليست صورة الفرض. نعم. إذا كان هذا الشخص قد فرغ ما بيده ماذا يفعل؟ يستمر في حجه. يأتي. وهذا يدخل سواء كان ماذا؟ قبل الإحرام أو بعده. نعم، سواء كان محرما أو غير محرم. إذن هذه صورة الاستمرار في حجه في حالة ماذا؟ إذا نفذ المال. نفذ المال. أحسنت. نعم، هذا هو الذي يدق بالموضوع. يستمر في حجه إذا نفذ ماله سواء كان محرما أو غير محرم. جيد. ثم إذا أتم حجه فإنه يرجع بالنفقة على مستأجره. نفرض مثلا أنه كان قد أعطاه كم؟ أعطاه 1000 درهم، فذهب بها وتم هذا المال قبل إتمام الحج، فإنه يستمر في إتمام الحج، ثم إذا رجع أعطاه ما قد أنفقه. هذه تتفق مع هذا الوجه، وهذا جيد. ثم قال: ورجع بما أنفقه على نفسه على مستأجره لا على الموصي، لأن المستأجر مفرط بترك إجارة الضمان إلا أن يكون الموصي أوصى بالبلاغ ففي بقية الموصي. نعم. إذا كان هذا المستأجر هو الذي اختار البلاغ فإنه هو الذي عليه هذه الأجرة التي بها تمام البلاغ، وإذا كان الموصي الذي أوصى بالحج هو الذي اشترط البلاغ فإن هذا المال يؤخذ من ثلث ماله. هكذا تقرر في المسألة. نعم، هذا الاستمرار هو الموافق لهذا الفرع. نعم. قوله: واستمر إن فرغ، ضمير استمر لأجير البلاغ، وضمير فرغ للمال الذي أخذه لينفق منه، وحاصله أن أجير البلاغ إذا فرغت نفقته قبل الإحرام أو بعده، وسواء كان العام الذي استؤجر على الحج فيه معينا أم لا، فإنه يستمر على عمله إلى تمام الحج، ويرجع بما أنفقه من عند نفسه على من استأجره لا على الموصي، لأن المستأجر مفرط بترك إجارة الضمان إلا أن يكون الموصي هو الميت أو إلا أن يكون الموصي وهو الميت أوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه. نعم، واضح. ثم خص: أو أحرم ومرض أو صد حتى فاته الحج أو فاته لخطأ عدد بعد إحرامه، فإنه يستمر أيضا في الثلاثة إن كان العام غير معين، وإلا فسخ أخذا من قوله الآتي، وفسخت إن عين العام أو عدم أي الحج ورجع وله النفقة على مستأجره في رجوعه. نعم، إذن في حالة ما إذا قلنا بأنه إذا فرغت نفقته ماذا يفعل هذا أجير البلاغ؟ يستمر. ثم إذا أتم حجه يرجع على مستأجره إن كان هو الذي اختار البلاغ، فإن كان الموصي هو الذي اختار البلاغ فإنه يؤخذ تمام الأجرة من ثلث ماله، من ثلث تركته، هذا تقدم. فإذا ما ذهب هذا الشخص إلى الحج فمرض أو صد فإنه أيضا أو أخطأ في العدد فإنه كذلك يستمر. نعم، دان صور الاستمرار أربعة، صور الاستمرار أربعة. الأولى فراغ المال، الثانية في حالة حصول المرض، الثالث في حال الصد، الرابع إذا فات لخطأ عدد، الخطأ في العدد. في هذه الصور الأربعة استمر هأجير البلاغ في الحج إلى أن يكمله، ولكن في هذه الصورة، في صورة المرض وفي صورة الصد وفي صورة الخطأ، ينظر هل فات الحج بهذه الثلاثة أم لا، هل فات أو لم يفوت، هل فات أو لم يفوت، مرض حتى فات، صد وفات، أخطأ في العدد وفات، هل يستمر هذا الأجير في الحج أم في المسألة تفصيل؟ في المسألة تفصيل. إن كان العام غير معين فالحكم هو الاستمرار، وإن كان معينا ما المعمول؟ ماذا سيفعل؟ الفسخ ويرجع. الفسخ، هكذا الفسخ. إذن هذه هي صور الاستمرار وهي أربعة: إذا فرغ المال، إذا مرض حتى فات الحج، صد أخطأ، ولكن بشرط أن يكون العام غير معين. فإن كان معينا في هذه الصور الثلاثة فالأصل فيها هو الفسخ. نعم. شيخنا، ما المقصود بالخطأ في العدد؟ هو دابا كان كيحسب أن الوقوف سيكون في كذا، فلما دخل في الحج وجد أن الحج قد فات، مثلا عرفة كان يظن أنها ستكون بعد شهرين، فإذا هي اليوم، إذا عرفة قد فاتت فأخطأ في العدد. نعم، في عدد الشهور وفي عدد الأيام. نعم. قوله أو أحرم إلى آخره عطف على فرغ، أي واستمر إن فرغ ما أخذه، واستمر إن أحرم ومرض. وحاصله أنه إذا فاته الحج لمرض أو صد أو خطأ عدد، فإن كان المرض والصد بعد الإحرام استمر على إحرامه إلى كمال الحج إن كان العام غير معين، وإن كان معينا فإنه يفسخ ويفوز الأجير بما أنفقه ويرجع لمحله وله النفقة على مستأجره من حالة رجوعه. وإن كان المرض أو الصد قبل الإحرام فإنه يطالب بالرجوع مطلقا كان العام معينا أم لا. هذا هو الذي اختلطت فيه الصورة مع الصورة الأخرى. إذا كان الصد أو المرض فإنه يطالب بالرجوع، هذا هو الذي الذي اختلطت فيه مسألة الفراغ مع هذه المسألة. نعم. شيخنا، سؤال شيخنا، ما وجه الاستمرار؟ لماذا طالب بالاستمرار إن كان غير معين؟ هو في الحقيقة إذا كان غير معين، إذا كان معين ما زال العقد على حاله، المتفق عليه ما زال على حاله، لأن ما معنى أنه غير معين؟ هو أن الزمن مطلق. إذا قل له مثلا حج عني بالبلاغ ولم يعين له السنة، فإنه إذا صد هذا العام يمكن أن أحج في العام المقبل. إذا المقصود بالاستمرار هو إعادة الحج المرة العام المقبل. أي نعم، ويبقى في مكة ولكن أيام بقائه في مكة انظر هل يصرف عليه فيه أم لا. والمهم هو سيبقى في مكة إلى العام المقبل فيحج مرة ثانية، هذا معنى الاستمرار. هو الاستمرار في أنه لا يرجع لبلده، نعم نعم، هو دابا إذا كان العام معينا ليس له أي وصف يبقى به في الحج هو يتحلل. إذا كان الزمان ما زال مستمرا فالأصل هو الاستمرار إلى أن يحج في العام المقبل، هذا هو الإحرام عليه، والإحرام عليه إذا أحرم ويبقى عليه الإحرام إلى أن يتم الحج في العام المقبل. حالة الماضي نعم في التفصيل سيتكلم في المراض وفي الصدي بالتفصيل. المهم في هذه الصورة هذا هو الذي تقرر فيها، ما في الصور الأخرى فيها تفاصيل. فإن لم يرجع فنفقته في ذهابه لمكة ورجوعه لمحل المرض على نفسه، ومن محل المرض لبلده على مستأجره. نعم هذه الصورة التي اختلطت لي مع الفرع وهي صورة المرض. إذا مرض الشخص مثلا في ليبيا وبقي هناك إلى أن فات الحج والواجب عليه أن يرجع لأنه العقد قد فسخ، لكنه لم يفعل بل استمر وذهب إلى مكة وحج ورجع، فإن النفقة عليه في ذهابه مثلا من ليبيا إلى الحج ومن رجوعه إلى الحج إلى ليبيا، من ليبيا إلى الحج إلى مكة ومن مكة إلى ليبيا، هذه النفقة من جيبه، لأن ما بينه وبين العاقد على الإجارة قد انتهى بوجود هذا المرض الذي أدى إلى فسخ العقد، العقد مفسوخ، فإذا استمر في ذلك فهذا يتحمله هو كما سبق أن ذكر أن العقد إذا انتهى زمانه فإنه ينفسخ هكذا. وفهم من المصنف أنه لو مرض أو صد قبل الإحرام حتى فاته الحج أنه يرجع وله النفقة في رجوعه وفي إقامته مريضا حيث لا يمكنه الرجوع، لا إن ذهب لمكة فلا نفقة له في ذهابه ورجوعه مكان المرض. هذا بين، لأن مثلا هذا الحج ذهب فوصل إلى مدينة من المدن، مثلا فرضوا أنه وصل إلى طرابلس في ليبيا فحل به المرض ففات الحج، هنا أمران متلازمان، مرض بهذا المكان فاته الحج، عليه أن يرجع لكنه لم يرجع واستمر، ولما شفي وحس من نفسه بأنه على حال حسن ذهب إلى مكة، بمجرد وجود هذا العام المعين انفسخ العقد، يعني انتهى زمانه، هذا معنى انفسخ، انتهى زمانه، وإذا انتهى زمانه انفسخ. إذن هذا الشخص لما مرض في هذا المكان استمر به المرض حتى فات الحج وكان العقد مقاما على عام معين فيه التعيين، هذا العقد انفسخ بانتهاء زمانه، زمانه هو العام الذي فات فيه الحج، الواجب في مثل هذه الأحوال أن يرجع هذا الأجير إلى بلده، إلى بلده، فرض مثلا أنه الأندلس هو الأصل فيه أن يرجع إلى بلده، لكنه لم يرجع، بل لما أحس بشيء من الشفاء وحس من نفسه بأنه قادر على السفر سافر إلى مكة، الفسخ العقد انفسخ بانتهاء زمانه وهو قد تصرف من عند نفسه، فذهب إلى الحج وحج ورجع، النفقة من طرابلس إلى الحج من جيبه هذا لا يمكن للمستأجر أن يدفعه، ومن مكة إلى الرجوع إلى طرابلس أيضا هذا من جيبه، لا يمكن أن يدفعه المستأجر لأنه ليس مما دخل في العقد. ومن طرابلس إلى الأندلس هذا يدفعه المستأجر، لأن هذا كان ثابتا في الأصل واستصحب، ثبت بالعقد الأول واستصحب، فوجب أن يؤدي له هذا الذي يسير به من طرابلس إلى بلده. هذا ما تقرر في هذه المسألة، والمعمول به في مثل هذا الماهيات الحقائق، أن الحقيقة الأولى قضت بأن يؤدي له ما به وصوله إلى الحج وما به رجوعه إلى بلده، هذا هو مفاد العقد. لكن سافر فتعطل في سفره بهذا العارض المرض، ففات الحج، بفوات الحج انفسخ العقد، جاء شيء جديد، حقيقة جديدة، هو أنه ليس أجيرا الآن، لم يبقى أجيرا. وإذا لم يبقى أجيرا وسافر بمحض خاطره وإرادته واختياره فإنه هو الذي يتحمل النفقة. إذن فالزمان الأول كان فيه العقد هو المحكم، وفي الزمان الثاني لما ارتفع العقد جاء حال جديدة فهي التي حكمت في هذا المقام، فالأمر بين. إذن هذه هي الصورة التي فيها هذا الذي ذكر، وليس في سورة الفراغ كما سوحنا. وإن ضاعت النفقة وعلم بالضياع قبله أي قبل الإحرام رجع إن أمكنه الرجوع، فإن استمر فلا نفقة له من موضع علمه بضياعها إلى عوده إليه، وعلى المستأجر من موضع الضياع لبلده لأنه أوقعه فيه، وهذا إذا لم يكن الميت أوصى بالبلاغ وإلا استمر وكان له النفقة في بقية ثلثه. نعم، هذه الصورة هي التي اختلطت مع الفراغ، صورة الضياع. الآن تذكرت صورة الضياع هي التي تبست بصورة الفراغ. إذا ضاع ماله ولو خرج مثلا ومشى ولو يوما ثم ضاع ذلك المال الذي أخذه، يجب عليه أن يرجع، لأن ماذا سينفق؟ ما الذي سينفقه؟ ما سينفقه الآن قد ضاع، إذن فالواجب عليه أن يرجع، حيث هو لم يلتزم بالضمان حتى يقول له لا أنا أعطيتك ما به الوصول وما به الإياب ويجب عليك أن تحج، يقول له لا، أنت أعطيتني ما به الإنفاق وقد زاد، ولما زال هذا زال العقد، أن هذا يقومه، هذا هو الذي يصححه. ما دمت تنفق فالعقد مستمر، وإذا سقط الإنفاق زاد العقد، إذن فليرجع إلى بلده بمجرد ما يعلم بالسقوط، يجب عليه الرجوع. فإن استمر وذهب إلى الحج مع أن النفقة قد سقطت، فإن النفقة عليه من محل السقوط إلى أن يرجع إليه على من؟ على الأجير، والمستأجر لم يعطيه شيء، لأنه كان عليه لما سقطت الأجرة أن يرجع إلى بلده، لأن مقوم العقد وهو الإنفاق قد زال. وإذا ارتفع الشرط إما بأمر سماوي وإما بفعل فاعل فإن المشروط أيضا يتبعه. الشرط هو الإنفاق وقد زال بأمر سماوي وهو ضياع الأمانة، ضياع المال، فلما ضاع المال بأمر سماوي زال المشروط الذي هو العقد، عقد البلاغ، ولأن الشرط إذا زال يزول المشروط، ليس كذلك؟ زال الشرط فزال العقد، هذا وجه المسألة. فإن استمر بعد ذلك مع هذا الحال فإنه قد قبل حينئذ بظاهر فعله أن ينفق على نفسه، وإذا كان هذا هو الحال فكل ما أنفقه لا يرجع بها المستأجر أنه ليس واجبا عليه. هذه الصورة واضح الأمر. إذن فالمريض الذي حل به المرض في الطريق وفاته الحج يجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع واستمر في السفر فالنفقة من جيبه من محل مرضه إلى أن يرجع إلى محل مرضه، ومن ضاعت نفقته كان عليه أن يرجع. فإن لم يرجع واستمر فإن هذا الذي يصرفه وينفقه سيكون من عنده. هذا هو الحال. هل توجد صورة مستثناة من هذا الأمر؟ نعم توجد. ما هي؟ إذا أحرم ثم ضاع المال. لا الآن ما شي فقط هذه، احنا قلنا بأنه ضاع قبل أن يحرم. توجد صورة أخرى فيها الاستثناء، فيها استثناء في هذه الصورة، ما هو؟ إن كان الميت لم يوصي بالبلاغ. أما إذا أوصى بالبلاغ فإن عليه أن يستمر هذا ثم يرجع هذا على ثلث المال. ولئن ضاعت مثلا فرضوا أنه أن هذا الوارث أعطى لزيد 100,000، قال هذه هي أجرتك ذهابا وإيابا، فضاع هذا المال في الطريق. تقدم أن الحكم المتقرر في ذلك هو الرجوع، لكنه لم يرجع واستمر. فإذا رجع هذا الأجير إلى المستأجر وقال له ضاعت الأمانة وعند البينة التي تثبت ذلك، فأثبت له هذا، فإنه لن يعطيه المستأجر شيئا إلا إذا كان الموصي قد أوصى بأن يحج عنه بالبلاغ وفي الثلث بقية تصرف في هذا، حينئذ فإنه يجب على الورثة أن يدفعوا من هذا الثلث هذا الذي صرفه هذا الأسير، لأن ذلك المال الذي في الثلث يغطي هذا الذي صرفه هذا الأسير. واضح؟ إذن هذه وجه المسألة. هل هذا قبل أن يقسم المال أو بعد أن يقسم المال؟ هل يمكن أن يطلب هذا الأجير أن يصرف له هذا الذي صرفه من الثلث سواء قسم المال أو لم يقسم؟ ولو قسم في ذلك خلف، لكن الراجح أنه ولو قسم بل لا بد أن يؤخذ من الورثة مقدار هذا المال إن كان يغطيه الثلث ويرد على الأجير. انظروا الآن إلى هذه الكلمة التي قالها الموصي، هل يمكن أن تتمر لنا هذا الحكم أم لا؟ وما وجه ذلك؟ الموصي قال حجوا عني بلاغا، حجوا عني بلاغا، فعلق الحج في تحصيل هذه الهيئة، والمال الذي تركه فيه أكثر مما به يكون الحج، فذهب هذا الشخص ورجع. نفرض مثلا أن هذا الشد ضاعت له الأمانة ورجع، ألا يجب على هؤلاء أن يحجوا عليه مرة ثانية من ذلك المال يتلوث؟ حجوا عني بلاغا، فأعطوا لهذا 100,000 فضاعت له في الطريق ورجع، فقد بقي في الثلث ما به يكون هذا الحج، فإنه حينئذ يكون الثلث مصروفا إلى هذا الأمر حتى يتحقق. هذا وجه هذا الكلام. إذن فالذين تلقوا الوصية ترتب في ذمتهم تحقيق هذا الموصى به، فلما تعذر بالمال الأولي يجب أن يعاد، فلما كان هذا هو الحكم والرجل قد حقق البلاغ فإنه يصرف له ما صرفه في حجه هذا. والمسألة واضحة بينا. واضح شيخنا. الأجير هل يحلف أو أنه مصدق أمين؟ هو الأصل فيه هو الأمن، الأصل فيه أنه أمين. الأجير أصل في الأجير أنه أمين، هذا بالنظرة الأولى الفقهية التي أسس عليها الفقه. الأجير أمين، لكن إذا ظهر ما يقضي بتحليفه يحلف. إذا ظهر فعلا أنه قد ظهر عليه أنه كان يصرف في الطريق، وظهر ممن رافقه، وظهر لمن رافقه أنه له مال، فإن هذه القرينة الحالية تدل على أنه ربما كان يكذب، فإذا ظهرت مثل هذه الأشياء فربما حلف. قوله علم أي الأجير بالضياع، وقوله رجع أي لمحله، ونفقته على المستأجر في حال رجوعه. ولا يلزم الورثة أن يحجوا غيره ولو كان في بقية ثلث الميت بدل تلك النفقة التي ضاعت عند ابن القاسم، خلافا لأشهب حيث قال لا يلزمهم أن يحجوا غيره إن كان في بقية ثلث الميت بدلها. ومحل طلبه بالرجوع إن لم يكن بينهم شرط على أنها إن ضاعت كمل وأخذ ما أنفقه، وإلا عمل بالشرط، ولا ضمان على الأجير إن ضاعت. والقول قوله بيمين في الضياع لتعذر الإشهاد عليه، وسواء أظهر الضياع قبل رجوعه أو بعد رجوعه. وهذه المسألة مستثناة من قاعدة كل من قبض شيئا لحقا لحق نفسه وضاع كان ضمانه منه، فإنه هنا قبض لحق نفسه ولا ضمان عليه للضرورة. نعم للضرورة. نعم. إذن فدب الآن لي فيه بحث فقهي هو هل قول الموصي حجوا عني بلاغا يعطي هذا الذي تقرر من أنه يعطى هذا الأجير ما أنفقه في رجوعه وفي حال سفره من محل الضياع، الذي يقتضيه هذا الكلام هو أن عليهم أن يعطوا له هذا الذي صرفه، وإذا تعذر أن يحج هذا يجب عليهم أن يحجوا غيره. هذا ما قرره من؟ ابن القاسم، وهو الراجح في المذهب. وأشهب قال بأنه ليس عليهم أن يحجوا، العكس أشهب يقول يحجونه وابن القاسم يقول لا يحجون. على مذهب أشهب أنه يلزمهم أن يحجوا غيره. عود نص. ولا يلزم الورثة أن يحجوا غيره ولو كان في بقية ثلث البيت بدل تلك النفقة التي ضاعت عند ابن القاسم، خلافا لأشهب حيث قال يلزمهم أن يحجوا غيره إن كان في بقية ثلث الميت بدلها. أن يحجوا غيره، أن يحجوا غيره، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح بمقتضى القواعد، لأنهم قال حجوا عني، حجوا عني ماذا؟ بلاغا. وهذا الأمر ترتب في ذمتي الورثة، ولكن هذا المال محصور فيه في الثلث لأنه محل الوصية، وهو محل الوصية. إذن إذا قلنا دبا الذي يهمه هو تحرير هذه العبارة والبحث عن قوتها فيما يبنى عليها من حكم، هل إذا أرسلوا هذا الشخص إلى الحج هل حققوا هذا الذي ذكره حكما، أو لا بد أن يتحقق هذا حقيقة؟ أنهم إذا أرسلوا هذا الشخص وضاع منه المال ورجع، فهل وقع الحج حقيقة؟ لم يقع. نعم لم يقع حقيقة، ولكنه عندهم اعتبروا أنه واقع حكما. ما الذي تدل عليه هذه العبارة؟ هل هذه العبارة تدل على أن الذي وقعت الوصية عليه هو إيقاع الحج بلاغا حقيقة أو حكما؟ على ماذا تحمل الألفاظ؟ هل تحمل على الحقائق أو تحمل على المجاز؟ حقيقة أصلا. حقيقة. ما هي الحقيقة التي قصدها هذا الرجل بقول حج عني؟ إيقاع الحج على وجه الحقيقة. فحمل اللفظ على المجاز مع إمكان الحقيقة ضعيف، ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة. إذن الراجح هو ما ذكره من؟ أشهب، ليس ابن القاسم، أشهب. حجوا عني، هذه العبارة هي التي عليها المدار في الحكم الذي يبنى. فإن قلنا بأن الحج المقصود به هو تحصيل الحج حقيقة، فإنه لا بد أن يتحقق هذا الأمر حقيقة ما دام في الوصف الثلثي ما يفي بهذا الأمر. ولكن أن نحمل حجها على الحكم فقط، فإن هذا حمل لللفظ على المجاز من غير وجود مقتضي. ما رأيكم؟ هل نحمله على الحقيقة ونحمله على الحكم؟ هل تبرأ ذمة الورثة بإرسال هذا الشخص وصرف المال الكافي له، وبذلك يكونون قد أخرجوا المال الذي يصرف للحج كمن أخرج مال الزكاة فسقط من غير قصد منه ومن غير إرادة وقد سرق، وهذا معنى أنه قد أدى الشيء حكما، أو لا بد أن يكون الأمر محمولا على الحقيقة؟ شنو الذي تقرر في أصول الفقه؟ أصحاب اللفظ على الحقيقة ولا على المجاز؟ أه؟ الحقيقة. ولا يصر للمجاز إلا إذا تعرض الحمل على الحقيقة. إذن هل تعرض الحمل على الحقيقة هنا؟ لم يتعذر، لأن الثلث ما زال فيها البركة وفيها ما به يكون الحج تاما. إذن فقول أشهب هو المطابق للأصول، هو الذي يجب أن يكون المذهب، أن المذهب المالكية الذي تقرب في أصولهم ما هو؟ أن الأصل هو الحمل على الحقيقة الشرعية في الشرعيات، وفي الحقيقة اللغوية في اللغويات، والحقيقة العرفية في العرفيات، وهنا هذه الحقيقة شرعية فلا بد أن تتحقق. كذلك؟ جيد. ألا يوجد هنا مدخل المال المناقشة في هذا الصيغة؟ ألا يوجد من يقول باللازم ولا المجزوم ولا شيئا ما ليتسع النظر في هذا الفرع؟ شيخنا أن قد يقول قائل أن إتلاف المال هو من خطاب الوضع، هو من خطاب الوضع، والورثة غير مكلفين بهذا الخطاب، لم يكلفوا بخطاب الوضع، فلا يلزمهم شيء. كيف لا يلزمهم شيء؟ المال قد غطته الوصية، فكيف يمكن من يرثه؟ الوصية لامتثال الوصية تحقق بالفعل الأول. لا، لم يتحقق، لأن الحج لم يتحقق. وين تحققه؟ تحققه بإعطائه المال للذهاب إلى الحج، فإتلاف المال هو من خطاب الوضع وغير مخاطبين من خطاب الوضع. لكن هو هذا الناس، هل إذا خطب الإنسان مثلا بلفظ وتعذر تحصيله، ألا يجب على أن يعيده؟ إذا خطبت مثلا بفعل من أفعال الشرع على وجه الوجوه ثم تعذر فعله، ألا يجب أن تعيده؟ خلاصة الكلام أن وإن نظرنا في هذا الأمر فليس له إلا جهة واحدة يمكن أن تناقش، هو أن يقال لك بأن الوصية لا تتجه أبدا إلى الفعل وإنما تتجه إلى الإنفاق. يمكن أن يقول قائل هنا خلاص الوصية اتجهت إلى الإنفاق من المال، والقدر الذي يدل عليه اللفظ قد صرف، إنما الأعمال بالنيات، وإذا فلا شيء علينا، لن ننظر إلى الحقيقة ولن نفكر في استثمار صيغة هذا الموصي، وإنما سننظر إلى ما معنى الوصية، أين تتجه الوصية؟ تتجه الوصية إلى التصدق من المال، وقد أعطينا ذلك القدر الذي دل عليه هذا اللفظ، فلا يلزم لا شيء آخر وراء هذا. ولكن الراجح في الحقيقة هو أن نحمل هنا الحج على الحقيقة، ونصرف اللفظ إلى ما ذكره أشهب، والحكم إلى ما ذكره أشهب، وبذلك تكون القاعدة الأصولية هنا قدمت على المباحث البحوث الجانبية. أن ربما يأتي إنسان ويقول الوصية متجهة إلى صرف المال في المطلوب، والمال مقدار الذي دل عليه اللفظ قد صرف، قد أعطي لهذا الشخص، وما دام هذا المال قد صرف فقد صرف في السبيل الذي أراده هذا الموصي، وهذا يكفي في تبرئة ذمتنا. وأما أن نحقق الحج فليست الوصية متجهة إلى تحصيل الحج وإنما إلى الإنفاق، لأنه هو الذي يكون له في نهاية الأمر، له أجر النفقة والدعاء، وتلك النفقة قد أخرجت. وهذا ما قد يكون ابن القاسم قد التفت إليه في هذا الموضوع. واضح الأمر؟ إذن فإذا ما ذكر وجه فقهي فلا بد من البحث عن توجيهه. وجه قول أشهاب أن الحج يجب أن تحقق ماهيته لأنها محل الوصية. الآخر نقل الوصية لازم فيما يتحقق بها الحج وإنما ينصرف إلى إنفاق المال، وإنفاق المال الذي يساوي هذا اللفظ قد تحقق، فإنما الأعمال بالنيات، ونحن قد أخرجنا هذا القدر من المال، وما دمنا قد فعلنا ذلك فالمال الذي دل عليه اللفظ قد صرف ونكتفي بهذا القدر. واضح؟ هكذا. إذن هذا نختم به إن شاء الله هذا الكلام وإلى